يهدينا والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. كنا بنتكلم في الترمومتر بتاع الإيمان. احنا عندنا 4 ترمومترات: ترمومتر الأول ترمومتر الإيمان، ترمومتر العبادة، ترمومتر الأخلاق شكل كلام فعل، ترمومتر المعاملات. تكلمنا عن اللي فات، احنا بنتكلم دلوقتي على ترمومتر الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بإيه؟ بالابتلاء وامتحانات. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وتكلمنا عن إن الابتلاءات والامتحانات دي الحمد لله بعض، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف شيء يعني. وفي سورة البقرة، في سورة آل عمران: لتبلون. يبقى لازم الابتلاء والامتحان. ازاي بقى؟ في اموالكم وانفسكم. ها؟ ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. اذى كثيرا. حصل ولا ما حصلش؟ والله العظيم حصل. كلام ربنا حق. ودينا بنسمع وحنسمع وحنفضل نسمع لان كلام ربنا حق. اذى كثيرا. متطرفون، رجعيون، متعصبون، منخرطون، ارهابيون. احنا ارهابيون؟ لا اله الا الله. احنا اللي بننضرب، بقينا احنا اللي بننضرب وبنموت ارهابيون. وتطلع الطيارات الامريكيه بدون طيار تضرب في الاعراس عريس وعروسه والمعازيم تموتهم، ما مش شايفه طالعه بدون طيار. واللي بيموتوا ارهابيون، دول مدنيون ارهابيون. طب كنتوا زعلانين من الشيخ اسامه بن لادن ليه؟ عليه رحائم الله المتتاليه. ليه؟ لانه اصلا كان بيقتل في المدنيين. طب وانتوا بتعملوا ايه؟ وانتوا بتعملوا ايه في العراق وفي افغانستان؟ بتعملوا ايه؟ مليون طفل عراقي، والملايين اللي ماتت في العراق، والملايين اللي ماتت في افغانستان من 2001، العراق من 2003. ولا الدم المسلم بقى رخيص؟ دم المسلم ملوش قيمة النهاردة. اللي مادة ايه؟ مسلم. ولذلك كانت طلعت نكتة ايام جورج بوش عليه من الله ما يستحق. كان طلع بيقوله جورج بوش عمل مؤتمر صحفي في وسط الصحفيين وقال ايه: قررت ان اقتل 20 مليون مسلم ودكتور واحد مسيحي. كل الصحفيين اللي قدامه: سيادة الرئيس سؤال، مين هو الدكتور المسيحي الواحد؟ اسمه ايه؟ مين هو؟ طب والعشرين مليون مسلم؟ الراجل بيقول لك حماوت 20 مليون مسلم ودكتور مسيحي واحد. لا مش مسلمين دول، ده صراصير، دي صراصير دي. احنا عايزين نعرف مين الدكتور المسيحي ده، اسمه ايه؟ واتنسى العشرين مليون. 20 مليون كانت نكتة سياسية ولها معنى كبير. قتلوا النهاردة في المدنيين ومسكين الناس في جوانتانما بقالهم كم سنة من 2003 موجودين. ها؟ دول ايه دول؟ طب حكموهم؟ لا. طب طلعوهم؟ لا. وقاعدين يموتوا في السجن، غير التعذيب، غير ابو غريب، غير. لا، كل ده ما حدش بيتحاسب عليه ولا حد يتكلم عنه. بقى احنا الارهابيون اللي بيموتوا في أفغانستان إرهابيون، واللي ماتوا في العراق إرهابيون، واللي في مصر كانوا إرهابيين، كانوا إرهابيين. ها؟ لا والله، لا والله، هم الإرهابيون. وأنا دائما لما أفتكر دي أقول قال الله عز وجل في سورة القصص عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. المفسدين، يبقى الله حكم على فرعون إنه مفسد. بص فرعون في سورة غافر بيقول إيه؟ وقال فرعون المفسد بحكم الله اللي ربنا سماه مفسد، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الفساد. فرعون بيقول على سيدنا موسى أنه مفسد، ده أنت اللي مفسد يا مجرم، وربنا اللي قال عليك مفسد. أهم بالظبط كده يقولوا علينا إرهابيون. صدق الله القائل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كثيرا، أذى كثيرة بألفاظ وكلام وشتيمة وبهدلوا. ها؟ لكن يبان معدننا، مؤمنون بالله ولا لا؟ مؤمنون بالله، الحمد لله رب العالمين. كل قضاء الله خير بالنسبة لي، والابتلاءات والامتحانات دي كلها خير. ليه؟ ليه يطلع واحد يقول لك ايه هو ربنا بيبتلينا ليه؟ عد يا اخوي، عد عشان تعرف ربنا بيبتليك ليه. واحد، مش انت بتقول انت مسلم؟ اه. ومؤمن؟ اه. والايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك؟ اه. طب عايزين نمحص ايمانك. سورة آل عمران: وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يمحص يعني ايه؟ اثبت وريني. انت عارف الطوبة، الطوب اللي بنبني بيه عندنا في بلدنا ده بيبقى عبارة عن طين، وبعدين بيحرقوه في المحرقة فيبقى لونه أحمر. ساعات في طوب لونه أسود ما تحرقش كويس، يقولك ده متفل، ده اوعى تبني بيه. ليه؟ كل لابس هيقع. إنما ابني بالطوبة الحمراء. أنهي الحمراء دي؟ اللي اتحرقت في الفرن تمام. لما بتحط الدهب عشان تسيحه، كل ما تولع عليه في النار يقول لك الذهب يطلع يسيب الشوائب، النار تمحصه تطلع الشوائب منه وتطلع الذهب الحلو. كذلك الابتلاءات دي تمحص المؤمن. وليمحص الله الذين آمنوا. انا لو بقول لك انا جايب عربيه جديده والموتور بتاعها ستاندر وعربيه فابريكا ومش عارف ريحه الخواجه فيها ما تضربش فيها ما فك، الكلام بتاعنا بتاع مصر ده، هتقول لي ايه؟ يعني عربيتك جامده؟ بقول لك عربيه فابريكا لسه استن، يعني قويه تستحمل. بقول لك طب روح بيها السعوديه وارجع من مصر كده وريني هتستحمل ولا لا. زي ما بتيجي تقول انت يا وجدي حافظ القران؟ الحمد لله ربنا كرمني وحافظ منه جزء كبير وحظ فيه كذا وكذا. المهم يعني، طب سمع. ايه سمع يعني؟ عشان نختبرك، عشان نمحصك. ولما نيجي نقول لك سمع هنقول لك ايه؟ طب سمع سوره الفاتحه. يا راجل لا، خش بقى على الاعراف وآل عمران والنساء عشان يبان. اهو بالظبط الابتلاء كده. يبقى اول شيء تمحيص الايمان. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ولذلك حتى بعد يقول ايه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين صبروا جاهدوا منكم يعلم الصابرين. ها؟ اتنين، تكفير عن السيئات. عملنا سيئات وبلاوي ها، وربنا عايزين ربنا يزيح عننا السيئات دي. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من نصب تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم، ولا غم، ولا أذن، يجي تقوم خبطت في دماغه، ولا أذن، ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يا بختك يا اللي قاعد في مستشفى وقاعدين يقول لك بيخرموا فيه، بص ايدي حتى خلاص مش لاقيين فيها من كتر التخريم، بص من كتر، احمد ربنا كل تخريم من ده بتشيح سيئات ومعاصي. واحد يقول لي ايه؟ طب انا ما عنديش سيئات ومعاصي مثلا، ازاي؟ بعمل عمره، بعمل حج، بستغفر، بعيد عن الكبائر. انا متفق معاك، صح، كويس. طب ليه بقى ربنا يبتليني بقى ويختبرني بقى ويقعد يخرموا فيا؟ عشان يرفع درجتك. ثلاثة، خلاص يا سيدي انت داخل الجنة، انت من اهل الجنة، اللهم امين يا رب. لكن فين في الجنة؟ ها؟ رفع درجات. يبقى الابتلاء تمحيص، اتنين تكفير عن السيئات والمعاصي، ثلاثة رفع درجات. المؤمن بيقول اللهم إني نسألك الجنة، ده الناس العادية. لكن المؤمن اللي عنده الهمة العالية high ambitions، عنده همة عالية، يقول إيه؟ اللهم إني نسألك الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الجنة سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنان. الفردوس سقفه عرش الرحمن، ومنه من الفردوس تنبع جميع أنهار الجنة. طب خلينا في الفردوس شوية كده إن شاء الله، ونقابلكم بعد الإيه؟ بعد الفاصل في الفردوس إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل كنا في الفردوس الأعلى، ويا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع أنهار الجنة. شوف الخير بقى والعظمة. ها النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث صحيح يقول أعد الله للمجاهدين في سبيله بأنواع الجهاد الخمسة، جهاد النفس، جهاد بالنفس، جهاد المال، جهاد الكلمة، جهاد الشيطان، أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة، 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض. ولذلك يقال في الآخرة لقارئ القرآن إيه؟ اقرأ ورقة، اقرأ واطلع. طول ما بتقرأ قرآن أنت طالع، أنت طالع بس خلاص. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ها طيب هتقول لي مش حافظ قرآن مش يا أخي، ربنا بيكرمك بالابتلاء هو عشان إيه؟ ارفع درجات، اطلع في الجنة. ها يبقى تمحيص إيمان 2، تكفير سيئات 3، رفع درجات 4، 4 تصحيح مسار. ما كانش معايا فلوس، كنت على قدي الحمد لله كويس، ربنا عطاني وفتح عليا، يلا بقى نشرب سجاير، ومش سجاير بقى سيجار، سيجار، يلا بقى نجيب حتة حشيشة كده ونروق. الحمد لله يا ربنا عطينا الحمد لله، والرب انا معايا والله. بقى لما ربنا يديك تنحرف بالفلوس وتستخدمها في الحرام اتعدل، اتعدل، تصحيح مسار، خد ابتلاء بقى. جالك ايه في صدرك؟ الفلوس اتاخدت منك، صحح مسارك، امشي في اهدنا الصراط الايه المستقيم. لا انت بعدت شوية، انت بعدت شوية، عايز تتعدل يبقى يجي الابتلاء يعدلك. تمحيص ايمان، تكفير سيئات، رفع درجات، تصحيح مسار، 5 قرب من الله. هتقولي ما احنا كلنا قريبين من الله، بس اللي في الابتلاء بيبقى اقرب الى الله. ازاي؟ انا قاعد اهو الحمد لله ورايا الكعبة الحمد لله، وعملنا العمرة بص اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. لكن عايز تقول الكلمة اللي انا بقولها دلوقتي دي، اللهم لك الحمد والشكر، زي واحد نايم في السرير وحاطين له تقيلة في رجله ومشبوح بقاله قد ايه في السرير ومتخرم والخراطيم طالعة من جسمه، بقول الحمد لله رب العالمين. لا دي اقرب، دي لا دي اقرب، اقرب بس مفيش نقاش. عايز تجيب دي، طب زي واحد في سجن محطوط في زنزانة على الارض في وسط الحشرات والشباك اللي بتضيق اللي ما بدخلش ها، وبيقول الحمد لله رب العالمين، قرب من الله. الانسان في الابتلاء بيبقى قريب من الله وحاسس بمعية الله تبارك وتعالى. والله العظيم معية الله انا كنت استشعرها في السجن، المعية مع الله. عشان كده كنت اقول للاخوة والحمد لله كل الاخوة من فضل الله حتى لليوم اللي ملهمش في العهد البائد، ما حدش سلم من السجون ولا من الضرب ولا من التعذيب، عشان كانت تربية. ليه؟ السجن والابتلاء يعلمك دروس وعبر وعظات ما تقرأها لا في كتاب ولا مرجع ولا تسمعها من شيخ ولا في خطبة ولا في درس، لا لا لا لا، أمال إيه؟ استشعار، استشعار المعية مع الله. والله ولذلك اللي جوه ده خالص غير اللي بره، سبحان الله سبحان الله، وهكذا. إذن الابتلاء ده ترمومتر يبين درجة إيمانك بالله. أنت مؤمن بالله، تصديق لا يعتريه شك، طب اللي حصل معاك ده من الله. اوعى تقولي بقى ربنا استغفر الله استغفر الله ما كانش، هتقولي ما كانش ايه، انا مش قادر اقولها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، سورة ابراهيم في الاواخر، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين طالعين يجروا مقنعي رؤوسهم طالعين دماغهم فوق لا يرتد إليهم طرفهم. يعني عينه مش هتعمل كده، مش هتربش عينه كده فتحة كده، لا يرتد إليهم طرفه وأفئدتهم هواء. مفيش تفكير، هو عايز يهرب من جهنم دي. ايه ده هروح فين انا ده؟ ايه ده ايه ده؟ لان جهنم ما تقدرش تبص لها، ينظرون من طرف خفي. انا بكون بدعينه كده مش قادر يبص لها، ما يقدرش يبص لها، ما يقدرش. ده عذاب الله يا ربي يا ربي. شوف صوت الرعد، صوت الرعد بيبقى عامل ازاي؟ رعد، هذا صوت رحمة الله، لانه جاي بعد كده الايه؟ جاء البرق الاول وبعدين جاء الرعد، يبقى المطر نازل، وده رحمة من الله المطر. فالرعد صوت رحمة الله، فما بالك، فما بالك بصوت عذاب الله. تاني، الرعد صوت رحمة ربنا، لانه هينزل بعديه المطر، والمطر من رحمة الله تبارك وتعالى. ها سقناه الى بلد ميت فاحيانا به الارض بعد موتها، سورة فاطر. امال بالك بقى بصوت عذاب الله هيبقى ازاي؟ اذا كان الرعد ده بقوته صوت رحمة ربنا، امال صوت عذاب الله هيبقى ازاي؟ ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. اذا ترمومتر الايمان بالله يبان مع القضاء والقدر، قدر الله سبحانه، قدر الله سبحانه وتعالى ثم قضائه، ويبان مع ابتلاء الله عز وجل للإنسان. لما بيبتليك، لما بيختبرك، لما بيمتحنك، علشان واحد يمحص إيمانك، اتنين يكفر عن سيئاتك، تلاتة يرفع درجاتك في الجنة، أربعة يصحح مسارك لو انحرفت، خمسة القرب من الله تبارك وتعالى. هيبان معدنك بقى، بس احنا ما نطلبش من ربنا ان هو يبتلينا، لا، نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعفو عنا يا رب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكم من يعيش في عافية ويموت في عافية ويبعث يوم القيامة في عافية. واحنا ما نضمنش، انا ما اضمنش، ممكن اخش في ابتلاء والعياذ بالله ايماني يضعف، يعني اكفر بالله، اسيب ديني، الدنيا تفتني، يعني نسأل الله الثبات. ياما في ناس بدأت صح وانتهت غلط، انحرفوا عن الطريق، الدنيا اتفتحت قدامهم، فالفلوس شدتهم، النفاق سحبهم، المناصب، الرتب، ها، فما نضمنش. لا لا لا لا لا لا، ده شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جت الغنائم من فارس، فتح فارس، وفارس دي بقت العراق، العراق وإيران النهاردة، اللي يقول لك كانت الحضاره بتاعتهم 7000 سنه بس ما كانتش حضاره طبعا زي ما قلت قبل كده يعني، وكانت المدائن السبعه مبنيه بقى لها 5000 سنه، صابات واسبانير، درز نيزان، سلوقيه، طيصفون، ماخوذه، كل البلاد دي، وخير خير كل ده جه للمدينه المنوره. لما جه حطوه في المسجد وحطوا عليه الاغطيه، الصحابه صلوا الفجر، وبعد الفجر بدأ النهار يطلع، فلمعت من تحت الأغطية الدهب والفضة والخير اللي جاي من فارس ده كله. فلما رأى سيدنا عمر بن الخطاب ذلك بكى، فقال ما يبكيك يا عمر، الموطن ليس موطن بكاء وإنما موطن شكر، ده تفروض تقول الحمد لله ربنا جاب لنا الخير ده كله لغاية عندنا وهيتوزع بقى على الصحابة هو بعد ما يصلوا بقى. قال إنما أبكي لأن الله فتح علينا الدنيا، وما فتحت على قوم إلا تنافسوها. أنت معاك إيه وأنا معايا إيه؟ وما تنافسوها إلا تحاسدوا، وما تحاسدوا إلا تباغضوا، نكره بعض بقى. ده بإيه؟ بدنيا زائلة، بدنيا زائلة. فممكن الإنسان يبتلى والعياذ بالله ويفتن في الدنيا، يفتن بفلوس، يفتن بوحدة تنسي ربنا والعياذ بالله، وتؤدي بيه مثلا إلى الزنا وإلى خراب بيوت. ها، واحد يفتن والعياذ بالله بمنصب، برتب، فيبيع دينه، يبيع دينه، ينام التليفون على صدره عشان أيوة يا فندم، حاضر يا فندم، ويعمل كده هو نايم مع إنه تليفون. بتعظم لمين؟ والعظمة لله يا أخي. وانت منافق، وانت عارف نفسك انك منافق، لأنك عارف انك انت بتساعد الظلمة المجرمين، والله في سورة هود يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. حتى الإمام ابن تيمية لما كان في السجن واحد جاي بيقول له يا إمام إني أحيك بخيط البدلة بتاعت الحاكم الظالم المجرم ده، فهل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال أنت من الظالمين. ده أنت بتساعده مجرد أنك بتحك له بس البدلة ولا بتخيط له هدومه، تخيل مجرد بس أنه يخيط هدومه. أمال بقى زي ما قلت قبل كده اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، اللي باعوا آخرتهم ليس بدنياهم وإنما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، بدنيا غيرهم. المقاس 42 اللي كانوا بتلبسوا في الرجل ويجي كل واحد يلبسهم ويرميهم ولا قيمة لهم. وانت لما بتوصل بيتك بتشكر الجزمة انها وصلتك؟ لا، لا جزمة اي حد يلبسها هيمشي بيها. ها؟ لا دين ولا خلق ولا رحمة في القلوب، بل تعذيب وضرب وانتهاك لآدمية الانسان. واللي صالح مين يعني؟ ايه اللي عملته ده كله كان لصالح مين يعني؟ هو عندنا في الثورة اكتر من 850 شهيد واكتر من 5000 بين جريح وبين معاق وبين اعمى من الطوب اللي انضرب عليهم ومن الرصاص الحي من السنايبر القناص اللي كان عمال يقنص. في الاخر ان شاء الله هيطلع قدام ربنا ونشوف عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة، المقتول يأخذ برأس اللي قاتل، مش تقيه ماسكه كده، تعالى يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ده قتلني ليه؟ ده بتموتني ليه؟ ايه اللي انا عملته؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نستكمل ان شاء الله في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان يزكينا والله تعالى يهدينا بالحق، المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا.